فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الإجماع أن هذه الآية مقصود بها الصلاة، هذه مسألة. الآن عندنا بارك الله فيكم هذه الآية يعرضها إيه بقى؟ يعرضها حديث عبادة بن الصامت وابن سعيد الخدري: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب ما تيجي نشوف إيه الذي ورد عليه التخصيص من النصين، هل هو نص القرآن أو النص النبوي؟ وجدنا هناك حالات وردت على النص النبوي بالتخصيص، منها صلاة أبي بكر وراء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء متأخرا، جاء متأخرا أدركه في الركوع، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فعل كذا وكذا عليه السلام والله. يعني من جاء يخب حتى حبزه النفس، فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. هذا دل إنه ما كانش متلبس بقضاء الركعة، إنما سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اعتد بالركوع وحسبها ركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: زادك الله حرصا ولا تعود. طب هو عمل ايه؟ ده عمل ثلاث اشياء، عمل ثلاث اشياء: جاء يخب، يسعى، دب راكعا دون الصف، عمل كده ركع قبل ما يدخل الصف، وهذه السنه. طيب وسلم مع النبي عليه الصلاه والسلام، ما امشي يقوم، يعني ما قامش يجيب ركعه. طب اذا حديث لا صلاه لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ورد عليه تخصيص، وما ورد عليه التخصيص من النصوص يكون أضعف في الدلالة والحجة من الذي سلم من التخصيص، والآية سلمة من التخصيص. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإحنا الآن معنا عموم الآية عارض عموم النصوص النبوية التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة، لكن الأحاديث النبوية ورد عليها تخصيص في بعض الحالات. ولذلك من الأشياء التي يحتملها الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة للمسبوق، قراءة الفاتحة. قلنا الإمام يحمل عن المأموم أشياء منها قراءة الفاتحة، معنا يا إخوان وسبق معنا. فالآن في خلاف في مسألة الصلاة الجهرية، أنت لك أن تقرأ مع الإمام هكذا: إذا قال الحمد لله رب العالمين قلت الحمد لله رب العالمين، معه آية آية. ليس هناك سكتة بعد الفاتحة يسكتها الإمام، إنما الإمام يسكت سكتته بعد تكبيرة الإحرام، سكتة بيقرأ دعاء الاستفتاح، وقبل أن يركع وينتهي من القراءة بيسكت سكتة. طب السكتة الثانية بيعمل فيها ايه؟ دي قبل الركوع. بيفصل بين القراءة التي هي واجبة أو سنة وبين الركوع الذي هو ركوع. عشان يفصل بين دي وده السكتة. مش يشبكها مع بعضها. فيوصل إن في لها اللي هي القراءة بعد الفاتحة، يا أبي القراءة بعد الفاتحة. ما العلماء يقول لك القراءة بعد الفاتحة من النوافل، ومنهم من قال هي واجبة. ورجح انها سنه. فقبل ان يركع بيفصل بنفس، بياخد نفس. ان الامام له كم سكته بيسكتها في الصلاه؟ تكبير بعد تكبيره الاحرام، وبعد ايه؟ القراءه كلها، وهيركع ودون الركوع. انما السكته بقى اللي بيعملها كثير من الناس بعد قراءه الفاتحه عشان الناس اللي وراه يقراوا الفاتحه، هذا ليس من السنه. ليس من السنة أصلا. ممكن واحد يقول لك: طب وليه هنتعب نفسنا؟ طب احنا نجيب سكتة. طب لو جبت سكتة وتعتاد عليها هذا تشريع، تشريع، والتشريع ده عايز دليل. والصلاة توقفية، صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف تأتي بسكتة ثالثة فيه؟ الصلاة. فهنا اختلف العلماء هل يجهر، هل يقرأ المأموم وراء الإمام ولا ما يقرأش؟ طب احنا بنتكلم في المأموم، أما الإمام يجب عليه أن يقرأ، ما فيش نزاع. طب المنفرد يجب عليه أن يقرأ، ما فيش نزاع. لكن المسألة في المأموم، واحنا قلنا الإمام يحمل عن المأموم أشياء من قراءة الفاتحة. انت وضحت لكم؟ طب خلونا نشوف الخلاف بين الأئمة والعلماء والصحابة، لأن دي مسألة من الآن الصحابة فيها خلاف. يعني له سلف؟ له سلف؟ يعني له أئمة سبقوا بالقول بهذا الرأي. يعني الآن أنت إذا قرأت الفاتحة في الجهرية وراء الإمام، لك إيه؟ من سبقك سلف يعني مضى. والسلف هم الأئمة الذين سبقونا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. تمام؟ طيب، فأنت لك سلف، يعني لك سلف، ما انتش ماشي وحدك. شو انت اللي راكب الفرن ده وماشي كده في الطريق وحدك؟ الله أكبر، ليه؟ وانا ماشي وحدي ليه؟ ومش حد في الطريق معايا ليه؟ لا حد أمامي ولا حد خلفي، يمكن أنا غلطان. لكن لما يشوف السير بوراه يقول والله الحمد لله، يعني انا ماشي كويس، انا ماشي تمام على الضرب. ولكن لما يكون وراك سلف تكون انت مطمئن، مطمئن. عمر قال بهذا القول، الله اكبر. ابو بكر الصديق قال بهذا القول، ما شاء الله. طب ابو هريره قال بهذا القول. اذا ما انتش ماشي وحدك، استانس معنا. طيب وبعدين السلف دول فهمهم هو الفهم الصحيح، هتجيب انت من عندك فهم، هتغلط. انت معنى يا شيخ؟ فهمهم، لان هم اللي فهموا القران واللي فهموا السنه. مش هنيجي احنا في الايه في القرن الخامس عشر الهجري وعن نفهم القران زي ما هم فهموه، لا. معنى يا شيخ؟ طيب، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد انتهوا. انما تجيب من عندك بقى ده موضوع ثاني، تعمل لك طريق لوحدك، هتغرس، هتبقى في حفره، ولا هتعمل يمين ولا شمال، هتتخبط سياره الشكمان هتتخرم، وتعمل لك مشاكل، وهتمشي بقى تصيح بالشكمان. ايه يا استاذ؟ السؤال اللي بتقول ايه؟ الامام يوصل الفتحه والقراءه ولا يوصل؟ يوصل، خلص الفتحه اهو، قال امين مع الناس، الناس قالوا امين كلهم، يبدا على طول بدون ما يظهر البسمله، معناه يقرا على طول، سواء بيقرا من اول الصوره او من وسط الصوره بيسير. خد بالك، وبعدين ايه يعلمهم السنه بالترتيب برضه والتدريج، مش هيضغط هيكنس عليهم كبس، مش لا بالتدريج. اللي انت عايز التدرج، العلم عايز تدرج، وفي سنن مهجوره الناس مش عارفينها، ما فيش كلام واحد عليك انك بتصحي من النوم مش منتبه. فعايز طلب العلم يكون حكيما، يكون فقيها، كيف يدخل معلومه عند الناس. الشيخ احمد عبد المتعال كان بيقول لي انا كلفت بعض الطلبه بالاقراء الدروس على بعض الناس في المساجد، قلت له والله ده مشروع حلو وكويس، ان حصل زباين جلس وقرا، ما حصلش مفيش مشكله، قدم عليه تدريج، عايز المساله تدريج وكده. اللي انتوا عارفين فتح دكان، بس هي مفروضات جديده، ممكن يفتح الدكان هنا في المحجوب يقعد سنه لسه الناس ما عرفوهاش، عايز التدرج يصبر. لا خطوره للدكان ولا لا خطوره عمليه الطلبه اللي هم لسه يعني مش بادئين. الله اكبر يا شيخ، احسنت، ولذلك نحن بنبني كثيرا هذه المسائل. ممكن الطالب اللي مش فاهم يفسد اكثر مما يصلح، هذا شيء معروف. وليش احنا بقى ليش جلسنا هذا المجلس؟ من اجل هذا الشيء يعني بناء. طالب العلم حاليا افضل من الجهاد في سبيل الله. احسنت. تنور العالم. بلى بلى. وهو جهاد اصلا طالب العلم. افضل من السنه الان يا فضيله الشيخ. فالان انت الشيخ بيقول ايه الشيخ صلاح؟ بيقول اذا كان يحدث ايه بلبلة في المسجد انت هتعلمه. وتبين له واحد واحد تدريج. قول يا جماعه لم يرد اصلا لا في حديث صحيح ولا في حديث كذا ولا في حديث كذا عن ابي. طيب انت عندك الان الناس في الصلاه بيعملوا اخطاء. انا قلت لكم في رجل الف كتاب مثل هذا في حجم هذا في اخطاء المصلين بس. اخطاء المصلين من التكبير حتى التسليم. لان اخطاء كثيره. طب انت الان بقول سمع الله لمن حمده اللي وراك ربنا لك الحمد والشكر. مع ان كلمه الشكر مش محتاجينها لان الحمد تكفي. ولم ترد لك حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف من عند ها حسب توارث الناس توارثوا هذا الشيء واعتدوا عليه. شوف ازاي لما تيجي تكلمه ممكن يقول لك انت مش عايزنا نشكر الله. ده مش عايزنا نشكر الله معنا. زي ما كنا زمان نقول لهم يا جماعه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لها مواضع. يقول لك دول السنيين ما يحبوش ان احنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هم اصلا المحدثون هم اكثر الناس صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي هذا؟ بارك الله فيكم. وفي الاذان يا يذكر الصلاه على النبي في الاذان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا انا معترضين كده. طب اسال الله. بل يحتاج تعليم بالتدريج. تدرج مهم جدا. طيب فانت ان شاء الله اعمل لهم بالسكته الاولى وعودهم بقى ان مفيش سكته في الاصل. لان ده تشريع. وبعدين الفقهاء يقولون لا يعلم في الصلاه سكوت بدون ذكر. لابد تعمر أركان الصلاة بالذكر. حتى شوف أنت تعتذر من الركوع إلى القيام تذكر الله تعمر الانتقال هذا بتعمره بالذكر. طب أنت من القيام للسجود بتعمره أيضا بالذكر وأنت نازل. لكن ما تكبرش وأنت ساجد وما تكبرش وأنت واقف بين هذا وهذا في الانتقال. تعمر الأركان. مجرد الله اكبر يكون هو سبب تعب. انت تعمل حساب هذا ايضا وبالتدريج بتعلم واحده واحده. طب تعال نرجع ثاني نشوف مساله قراءه الفاتحه على المأموم. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضا ثم ارجع ثم ارجع ثم ارجع حتى اطمئن وارتاح حتى اطمئن وارتدنا. يعني قال له ما تسجدش الا وانت ساري. ما تقولش الله اكبر الا وانت عندك سجود. يعني الله اكبر وانت هذه الصوره. لا ما شاء الله مش المقصود هذا. لا هذه فيها تفاصيل. بس كان اهم النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ان يعلمها ركن الاطمئنان. طبعا في اطمئنان وفي خشوع. الخشوع غير الاطمئنان. الاطمئنان ده له حكم وهو من الاركان. والخشوع ده له حكم وهو مستحب. في فرق بين دي وفرق. بس كان هم النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يعلمه الاطمئنان. ان لم يكن يطمئن كان يصلي صلاه سريعه. طيب يقول عن اسامه بن زيد قال سالت القاسم بن محمد. احنا قلنا القاسم بن محمد احد الفقهاء السبعه من التابعين. اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايات عن علم ليست بخارجه فقلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. قال عن القراءة خلف الإمام فيما لم يذكر فيه. فقال إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. لكن الصحيح وجوب القراءة في السرية على الإمام والمنفرد والمأموم. إنما الخلاف الشديد في أين؟ في الجهرية. معنى؟ وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. احنا قلنا الخلاف ده نشأ من ايه؟ من تصحيح الحديث. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والرجح أنه ليس بصحيح.

جاز له ما يجوز للعامة من التصليح، واستعمل عند إفراد الشاب والتشهد وقيام الأدلة على كل قول بما يعضد قوله صلى الله عليه وسلم. ها شوفوا بقى، البر واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، هذا حال من لا ينعم النظر، يعني إيه؟ يتأمل تأمل عميق ولا يحسنه، وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتها بذلك علماؤها. وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله أو قوله لأحد أن يفتي ولا يقضي إلا حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذا الوجه. يعني العامة يجوز له أن يقلد إذا اضطر، فإن التقليد مذموم إلا في حالة الضرورة فنجعله كالميت، هذا واحد. أما المجتهد فلماذا يقلد؟ العالم لماذا يقلد وعنده آلات الاجتهاد وعنده آلات النظر يستطيع أن يرجح في المسائل؟ ولذا تجدون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله منسوب ومنتمي إلى مذهب الحنابلة، مع ذلك يرجح في المذهب ويأخذ هذا ويرد هذا بالدليل. ليه؟ لأنه إمام مجتهد. الشيخ السعدي شيخه نفس الأمر، الشيخ ابن باز نفس الشيء معنا، وابن تيمية المنسوب إلى الحنابلة كم من أقوال في مذهب الحنابلة يردها، وكم من أقوال في مذهب الشافعية يأخذها اعتبارا بالدليل. معنا لا تحسبن الفقه متنا خاليا من غير قول من مشرع مسندي أو قال عالمنا أو قال إمامنا أو ذاك مذهب أحمد ومحمد، ذاك سبيل ليس فيه هداية. تقليد، تقليد الأعمى. معنى إخوان تعرفين معنى التقليد إيه؟ أخذ قول من ليس بحجة بغير حجة، هو ده معنى التقليد. هنكتبه ولا نطيره؟ زي ما أنتوا عايزين، إما نكتبه زي حمدي كده يكتب، وإما نطيره زي كده. تمام؟ خليك بقى تقليد. تشوف في جيبك أشياء فلوس وأولاد وحاجة. نعرف ان اوراق ولا لا، خليش حد يطلع. التقليد هو اخذ قول من ليس بحجه بغير حجه، قول من ليس بحجه بغير حجه. خلاص، قول من ليس بحجه بغير حجه. هاي نسال الخشب الأحسن، معك نسخة؟ أريك نسخة؟ لا، لا نسخة قديمة. طيب موجود نسخة جديدة، فوق مطلع اليوم خبز خبز. طيب، أخذ قول، أخذ قول من ليس بحجة بغير حجة. خلاص؟ الحجة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله، صح ولا لا؟ تأخذ أقواله وتأخذ حديثه وتوجيهاته بدون ما تتعارض. طب غير النبي عليه الصلاه والسلام؟ في مساله تفصيل، صح ولا لا؟ الاصل انه ليس بحجه غير النبي عليه الصلاه والسلام، الا اذا اتى بشيء وافق كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اخذنا؟ فالعامي له ان يقلد في بعض الاشياء اذا احتاج واضطر. اما العالم المجتهد لماذا يقلد؟ ها، ولذلك اجمع اهل العلم كما قال ابن عبد البر اللي سبق معنا ان المقلد ليس من العلماء، ان المقلد ليس من العلماء. وانا قلت لكم الابيات هذه لا تحسبن الاثر عندك يعني، لا تحسبن العلم متنا خاليا من غير قول للمشرع مسندي او قال عالمنا وقال امامنا او ذاك مذهب احمد ومحمد، هذا سبيل ليس فيه هداية. من قال في تحصيله، من قال، من صار في تحصيله لا يهتدي. شو الشيخ؟ وضحت؟ ها تفضل. أنا جبت في الآخر بالنسبة لذاك الله حرصا لرسول الله على زادك الله حرصا ولا تعود. ففي بعض المسألة ولا تعود، يعني ما جاتش الركعة،

ماكش مدخلش ماكش ما هو هيبخلوه وعشان يكبر تكبيرة ليه؟ صفوا كما تصفوا الملائكة عند ربنا. صفوهم يا شيخ. وقال الأهل قول النهى والعقول يقف وراء الإمام. عشان لو غلط لو نهوا شيء غلط في القراءة لا كده. والفتحة الإمام له أحكام، الفتحة الإمام لو غلط له أحكام. ممكن لو بيقرأ بسبب حسب ربنا غلط شوف كل الناس ردوا طب ما يردوا بس اللي وراه انت مالكوا كده ضبطوا المساجد ليه؟ المساجد عايزه هدوء مش عايزه كده نضب في المساجد نعملها كالاسواق اياكم وهشات الاسواق كان النبي عليه الصلاه والسلام يحذر اياكم وهشات الاسواق تنزه المساجد عن هيشات الاسواق فالفتح حتى على الامام له احكام احيانا تسمع الامام وما تردوش احسن وما تردوش أحسن وأحيانا يجب يعني لزمن ترد أحيانا بعض الناس يصلي بك ولو تيجي ترده يتلخبط أكثر لا يسمع لك ولا يستفيد منك ولا حاجة وممكن لو المسجد كله رده ما يعرفش هم عايزين يقولوا إيه صوت واحد ما فهمش فبارك الله فيكم الفتحة الإمام ده له أحكام ده في واحد اسمه الإمام ابن عبد العزيز الشافعي يعني اللي هو العزيز بن عبد السلام الشافعي عمل كتاب اسمه نضح الكلام نضح الكلام في نصح الإمام في بيان أحكام الإمامة في الصلاة بس عمل كتاب كده اسمه نضح الكلام في نصح الإمام يعني الإمام واجب عليه إيه ومستحب له إيه وإيه شروط الإمامة ومن هيكون إمام مسألة مهمة جدا الصحابة لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عند أقوام يصلح بينهم أو كان مريضا أو كذا توقفوا ما اللي يصلي بنا يا ترى ما اللي يصلي بنا مسألة مش هينة لا مرة أبو بكر لا قالوا قدموا عمر لا فلان سبحان الله أمر عظيم وليس بالهينة أنا اليوم ممكن أي واحد يدفع للإمامة الشيخ ده الإمامة خلال شروط الإمامة لها شروط يا شيخ ولا أحكام وليست السهلة ولا الهينة ممكن صبي صغير يتقدم ويعمل لك المسألة يقدم ويؤخر في الصلاة ولو سهى في صلاة لا يحسن لا يحسن كيف تصرف وهل السجود ده السجود يساوي ده يا طول هو بعد السلام ولا قبل السلام وما هو نقصان وما هو زيادة وما هو شك ومش عارف أحكام كثيرة ولذلك بارك الله ألف الإمام هذا كتاب اسمه نضح الكلام في نصح الإمام يبين أحكام الإمامة في الصلاة من أولها إلى آخرها بارك الله فيك الحركات في الصلاة ثلاث حركات تبطل الصلاة لا لا مش لازم ده المسألة فيها تفصيل وفي حركات واجبة في الصلاة واجبة وفي حركات محرمة وحركات مكروه وحركات تبطل الصلاة وهذا عندك ده أقسام فهمتني؟ يعني أنت الآن مثلا لو في فجوه في الصف ده واحد انتقل خرج من الصف طب انت في الصف اللي بعده طب ما انت ممكن تمشي ثلاث خطوات عشان تسدد ما فيش فيها حاجه ما فيش فيها حاجه اللي انت بتحكيه ده منافي للخشوع لكن ما يبطلش الصلاه في فرق لكن منافي للخشوع منافي للخشوع لكن ايه مش هنروح نبطل صلاه الناس بقى ده ابن عمر حكى بثرة ابن عمر رضي الله عنه حكى بثرة في الصلاة ثم مضى في الصلاة في ناس لو يحكهم ايه لو يجي يلتغوا ايه ما يتحركش محمد بن نصر مرة زي قالوا صاحب خشوع في الصلاة وصاحب صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة كان يلتغوا الزنبور فيسيل الدم ولا يتحرك ده عروة بن الزبير تمام؟ طيب حكم فيختلف الأمر نعم يعني من وجه مشكلة في الحكاية دي يعني إيه زي واحد جاي طفلة صغيرة معاه سنتين سنتين ونص وبيع في الصف دي طب يا عم يقول ما أقدرش أسيبها ورا لو في ضرورة لا بس لو في خوف ممكن يسيبها ورا يجي كده واحد ما شاء الله من اللي أنت عارفهم دول وتوكل على الله وخدها وبعدين صرنا في مشكلة ليه؟ خليه بكرة. مفيش مشكلة يعني. شيخ ضرورة لا حكم ما يقطعش الصف ولا تقطع الصف. لا ما تقطع الصف. مفيش دليل أصلاً. إنها تقطع الصف. ما معناش دليل. كان الصبيان والأطفال بيقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. ما حدش قال يقطعون الصلاة ولا الصف. حتى لو مشوا أمام الصفوف يعني. حتى لو مشوا. ما انت ما دام في امام فسترة المأموم هي سترة الامام. طب لو مره امام الامام لا ما يمنع الامام يمنع الامام يمنع يتقدم ويرد. انما لو مر من ورا الامام عند الصف من امام ما فيش اشكال. لكن فعلا انت اليوم في في في احداث تتغير. يجيك واحد حرامي اخذ الولد ومشى ولا البنت ومشى وبعدين انا دخلت اصلي ولا دخلت اضيع اولادي. فأحيانا فعلا مضطر يحط الولد جنبه. يا شيخ انت الآن انت أحيانا تكون معك شنطة ما لا تأمل تخليها وراك. شنطة ما تتحرك. ايوه أقصد أقول لك أشياء مضطر انت تفعل هذا. ها في بعض الناس معلش يشخطوا في العين والعين ممكن لو شخطت فيه في المد ما عادش يحطوا ولا الحياة. ما يصلحش. لا يصلح. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ينهر الابناء ولا الصبيان من المسجد. ادبه ادبه وخليه في المسجد. ادبه بالتي احسن وخليه في المسجد. انا كذلك اقدم عينه. اه. يقول له انما انا ماليش اقول للعيال اسقط فين. ادبوا الصبيان ومع ذلك اجعلهم في المساجد ينفع الله بهم. بارك الله فيك. يقول هذا حال من لا ينعم النظر ولا يحسنه. وحال عما التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأبدأ بذلك علماؤها. وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لأحد أن يفتي ولا يقضي إلا حتى يتبين له وجه ما يفتي دين الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير طبرك أبو جعفر قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن ذكوان قال حدثنا مجاهد بن سعيد قال حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ابو عمرو قال اجتمعنا عند ابن هبيره في جماعه من قراء الكوفه والبصره فجعل يسالهم حتى انتهى الى محمد بن ايه بن سيرين فجعل يسالهم فقال قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال له ابن هبيره قد أخبرت عن غير أخبرت عن غير واحد فبأي قول آخذ أنت؟ قال اختر لنفسك. فقال ابن هبيرة قد سمع الشيخ علما لو أعين برأي وذكر تمام الخبر. يعني إيه؟ محتاج المسألة ترجح. جاءت أقوال من الذي يرجح؟ رجح الراسخون في العلم، رجح العلماء، رجح طلبة العلم المتمكنين. نعم. قال أخبرنا طز بن محمد قال حدثنا محمد قال أخبرنا خالد بن سعيد رقم كم معكم؟ أحسن. قال أخبرنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم هذا إيه المالكي معروف يا أخوة المالكي. قال سمعت أشهر بن عبد العزيز المالك يقول سئل أنت تعرفون هذا ابن عبد الحكم من علماء مصر من فقهاء مصر والشافعي من جاء مصر معنا ومات في مصر وكان ابن عبد الحكم هذا بارك الله فيه يقول للشافعي فلان يدعو عليك زفر مش زفر أشهر نفسي أشهر بن عبد العزيز كانوا يدعو عليك خاف إيه إن المذهب الشافعي يطلع على المذهب المالكي ومذهب المذهب مالك يضمحل ويذهب ويندرس فالشافعي لا يبالي لا يبالي وكان يقول تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. تمنى الشافعي كان يقول تمنى رجال أن يموت وإن أمت فتلك سبيل كان يدعو على الشافعي أن يموت معنا يعني هذا يكون بين بعض القرناء وبعض أهل العلم لكن هذا من نزغات الشيطان. على يا إخوة تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. ف